بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والثالث لهما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. هذا هو المسلك الثالث من مسالك العلة، أي الطرق التي من خلالها نثبت كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني. المسلك الثالث عند الأصوليين هو ما يسمى بمسلك الإيماء والتنبيه. وبدأ الناظم رحمه الله بتعريف هذا المسلك بقوله: اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. معنى هذا الكلام أن مسلك الإيماء والتنبيه هو أن يقترن الوصف بالحكم، لو لم يكن علة له لكان خللا في الكلام، لكان مخلا في الكلام، أو لكان خللا أي تقصيرا في الكلام. فإذا هذا المسلك يستدل به على العلية من خلال هذا الاقتران، أن يقترن الوصف بالحكم، بحيث لو لم نعتبر هذا الوصف علة لهذا الحكم لوقع الخلل في هذا الكلام. فالاقتران مع هذه القرينة اللغوية المنفية عن كلام الشارع يستدل به على أن الوصف المذكور هو علة للحكم المذكور. لكن الناظم رحمه الله قيده بقوله ملفوظين، يعني أن يكون الوصف ملفوظا به، وأن يكون الحكم أيضا كذلك. وهذا احتراز مما لو كان مستنبطين، لو كان الوصف مستنبطا والحكم مستنبطا أيضا، فإن هذا لا يعتبر من مسلك الإيماء والتنبيه، وإنما يعتبر مسلك الإيماء والتنبيه إذا كان كل منهما ملفوظا، يعني مذكورا ومنطوقا به في النص. مثل لهذا المسلك فقال: كما إذا سمع وصفا فحكم. يعني مثال هذا المسلك أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا من الأوصاف فيحكم بحكم من الأحكام. فاقتران هذا الوصف في هذا الحكم يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، كما جاء عن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت. فلما سأله عما أهلكه قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعتق رقبة. قوله أعتق رقبة هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم صدر بعد أن سمع صلى الله عليه وسلم وصفا ذكره هذا الأعرابي، وهو قوله: أتيت أهلي في نهار رمضان. فهذا يدل على أن إتيان الرجل أهله في نهار رمضان علة لهذا الحكم، وهو عتق الرقبة. هذا يسمى، أو هذه صورة من صور المسلك المسمى بمسلك الإيماء والتنبيه. وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفيده. كذلك من صور مسلك الإيماء هو أن يرد مع الحكم وصف من الأوصاف، يعني يذكر معه في النص. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لم يكن لذكره فائدة، لم يكن لذكره فائدة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فقوله وهو غضبان، هذه الجملة الحالية ذكرت في النص نفسه. لو لم تكن هذه الجملة علة لهذا الحكم الذي ذكره في أول الحديث وهو لا يقضي لكان ذكره بدون فائدة، لكان من باب الحشو والزيادة، وهذا منفي عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله إذن وهو غضبان يحمل على التعليل، فنقول علة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي هو الغضب الشديد، وبالتالي كل ما يؤدي إلى تشويش الفكر يأخذ الحكم نفسه في هذا الحديث. فهذا أيضا مثال آخر وصورة أخرى من صور مسلك الإيمان، ومنعه مما يفيد تستفيدي ترتيبه الحكم عليه، واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح. كذلك من مسلك الإيمان وصور الصور عليه السلام التي يستفاد منها التعليل بهذا المسلك هو منع الشارع من فعل يؤدي إلى تفويت واجب قرره الشرع. إذا قرر الشارع واجبا ثم نهى عن فعل يؤدي إلى فوات ذلك الواجب، فإن هذا الأسلوب يستفاد منه التعليل، ويقال علة النهي عن هذا الفعل هو تفويت الواجب، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر وإيجاب بالسعي إلى ذكر الله والذهاب إلى صلاة الجمعة، ولكنه قال بعد ذلك وذروا البيع. فقوله وذروا البيع هذا نهي عن فعل معين يؤدي إلى تفويت الواجب الأول، فهذا يستفاد منه التعليل. فنقول علة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة هي تفويت صلاة الجمعة. كذلك من صور الإيماء والتنبيه الذي هو مسلك من مسالك العلة هو ترتيب الحكم على الوصف، أن يذكر وصف من الأوصاف ثم يرتب عليه الحكم، فترتيب الحكم على هذا الوصف يستفاد منه العلية، من قوله تعالى فاقتلوا المشركين مثلا، فاقتلوا المشركين هذا حكم علق على وصف من الأوصاف، فدل على أن علة مقاتلة هؤلاء هي الشرك، وهذه يعني مسألة خلافية بين الفقهاء، هل العلة في قتالهم هي الشرك والكفر أو العلة في قتالهم المحاربة، لكن من قال بأن العلة هي الشرك استدل بهذا الدليل ونحوه، قالوا الله تعالى هنا أمر بالقتل وعلقه على وصف معين وهو المشركين، فدل على أن الأصل في كل ذات مشركة أنها تقاتل وتحارب إلا ما ورد الدليل باستثنائه. فهذه صورة من صور الإيماء الذي يدل على علية الوصف المذكور. كذلك من صور الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بوصف من الأوصاف، أن يأتي الشارع فيذكر حكمين في النص ويفرق بين الحكمين بأوصاف، فإن هذا التفريق يدل على أن هذه الأوصاف المذكورة هي علة هذه الأحكام، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر حكمين الاستئمار والاستئذان، وعلق هذين الحكمين على وصفين وفرق بين هذين الحكمين بهذين الوصفين الثيوبة والبكار، فدل على أن وصف الثيوبة هو علة للاستئمار ووصف البكارة علة للاستئذان، يعني ثيب تأمر وليها بالنكاح، يعني ليس مجرد إذن وإنما يعني صيغة تأكيد، أنها تأمره بالنيابة عنها في إجراء هذا العقد. بخلاف المرأة البكر فإن الشرع لاحظ حياءها واكتفى بمجرد الاستئذان. كذلك من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم، ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن توزيع الغنائم في الحرب وإعطاء السلب، فذكر هذا الحديث. فهنا ذكر حكمين: استحقاق السهمين واستحقاق السهم الواحد، وفرق بينهما بذكر أوصاف وهي الفروسية والفرسية والترجل. للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، ففرق بين حكمين بوصف، فدل على أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. هذا المقصود بقوله بوصف المصطلح، يعني بالوصف الاصطلاحي، يعني هو مجرد اصطلاح هنا في كلمة الوصف، يعني هو يقصد بالوصف ما ليس بغاية ولا شرط ولا استثناء ولا استدراك، هذا اصطلحوا على تسميته بالوصف، هذا المقصود بالوصف هنا. كذلك أيضا لو فرق الشرع بين حكمين بذكر الغاية، بذكر الغاية يعني حرف من حروف الغاية مثل حتى وإلى، مثل قوله تعالى مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا الأسلوب يدل على التعليل، يعني حتى يطهرن فلا بأس في قربانهن، فدل على أن الطهر علة إباحة القربان، وعلى أن أيضا عدم الطهارة وجود الحدث هو علة للمنع من قرباني الحاج. كذلك إذا فرق الشارع بين حكمين بذكر الشرط، وقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت هذه الأصناف هذا شرط، هذا الأسلوب يدل على التعليل. هناك نهى عن البيع إلا بهذه الشروط، ثم هنا أباح البيع مطلقا بدون الشروط السابقة، ولكن علقه على هذه الصيغة وهي صيغة الشرط فإذا اختلفت هذه الأصناف، فدل على أن اختلاف الأصناف علة لإباحة البيع بدون الشروط التي أشار إليها في أول الحديث. كذلك إذا فرق بين حكمين بذكر الاستثناء، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني فلا يلزم النصف، فدل على أن العلة هنا هي العفو، عفو صاحب الحق وتنازله عن هذا الحق. وكذلك ويسمى بالاستدراك: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالتفريق بين الحكمين بصيغة من صيغ الاستدراك يدل على التعليل أيضا. ما عدا هذه الأمور الأربعة راجع إلى الوصف الذي ذكره في الشطر السابق: أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء، تناسب الوصف على البناء، يعني هل يشترط في إثبات العلة بمسلك الإيماء أن يكون الوصف مناسبا لشرع الحكم، أن تكون هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم، أو لا يشترط ذلك ويكتفى بما سبق؟ فقال على البناء، يعني الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في تعريف العلة. فإذا قلنا العلة هي مجرد معرف وأمار شرعية كما يقول الأشاعرة فلا يشترط في هذا المناسب، وأما إذا قلنا بأن العلة هي الوصف الباعث لشرع الحكم أو الوصف المؤثر فهنا لا بد من المناسب. الذي يظهر في هذه المسألة أن اللغة وحدها هي تدل على التعليل، كما سبق أن مثل هذه الأساليب من الناحية اللغوية هي تدل على العلة بدون أن يتوقف ذلك على وجود المناسبة. وجود المناسبة وحدها هي كما سيأتي في مسلك المناسبة، وجود المناسبة وحده كاف في إثبات العلة، كما أن وجود الإيماء بهذه الصور التي سبق ذكرها كاف أيضا في إثبات العلة، ولا تشترط في ذلك المناسبة. إن وجدت المناسبة فهذا أقوى في التعليل، ويكون هذا الوصف علة لهذا الحكم بطريقين، بطريق الإيماء وبطريق المناسبة. ولهذا لو قال قائل أكرم الجهال وآهن العلماء، فإن كل عارف باللغة ويفهم معنى هذا الكلام يستنكر هذا الكلام ويستقبحه، أهن العلماء وأكرم الجهال. فهنا اللغة فهم منها التعليل، أن الناس لا يستقبحون هذا إلا لأنهم يفهمون من هذه العبارة أن العلم هي علة الإهانة والجهل هي علة الإكرام، فيستقبحون هذا مع أن المناسبة غير موجودة هنا، فإن العلم يناسبه الإكرام وليس الإهانة، والجهل يناسبه الإهانة وليس العلم. فالمناسبة هنا منعدمة، ومع هذا كل عارف باللغة يفهم من هذا الأسلوب التعليل، فدل هذا على أن المناسبة لا تشترط في مسلك الإيماء والتنبيه، مجرد هذا المسلك من الناحية اللغوية يفهم منه التعليل. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح. لما انتهى من المسلك الثالث من مسلك العلة شرع في المسلك الرابع، وهو الذي يسمى عند الأصوليين بمسلك السبر والتقسيم، ويسمى أيضا مسلك السبر فقط ومسلك التقسيم فقط. وكان الأصل أن يقال مسلك التقسيم والسبر، لأن المجتهد في هذا المسلك هو يقسم أولا ويحصر هذه الأوصاف، ثم بعد ذلك يعني يبطل ما لا يصلح للتعليل، فهو يقسم أولا ثم يسبر ثانيا. الأصل أن يقال مسلك التقسيم والسبر، لكن لما كان السبر هو المقصود وهو المهم، يعني التقسيم مجرد وسيلة ليست مقصودة لذاته، لكن لما كان السبر هو المقصود قدموا السبر في هذا اللفظ، فقالوا مسلك السبر والتقسيم. ما هو هذا المسلك؟ ما المقصود به؟ قال الناظم أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح، يعني أن يقوم المجتهد بحصر الأوصاف الصالحة للتعليل، ثم بعد ذلك يبدأ فيقول الوصف الأول لا يصلح للتعليل لأنه وصف طردي مثلا، والوصف الثاني لا يصلح للتعليل لأنه غير منضبط مثلا، والوصف الثالث صالح للعلة. هذا الأسلوب يقال له أسلوب السبر والتقسيم، وهو أسلوب يستخدم في كل المعارف والعلوم ليس فقط في الاجتهاد الفقهي. فإذا جئنا مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، وهنا يأتي الفقيه فيقول العلة في تحريم الربا في هذه الأصناف إما كونها مالا وإما كونها قوتا مدخرا وإما كونها موزونا وإما كونها مكيلا، ويبدأ يذكر لنا أوصاف محتملة للعلية، ثم يقول أما الوصف الأول فهذا باطل لا يصح التعليل به لورود النقض عليه، لأن هناك أموال أشياء تسمى مالا ولا يحرم فيها لا يجري فيها الربا، فهذا نقض للتعليم. والثاني مثلا يقال بأنه غير مناسب للتعليل لعدم وجود المناسبة فيه مثلا الكيل والوزن فهكذا. فالوصف الباقي يعني السالم من النقط هو الوصف الذي يعلق عليه الحكم. مثال آخر مثل الحديث الذي جاء رواه بعض الصحابة أن أعرابيا ثائر الرأس أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت، ما فعلت؟ قال أتيت أهلي في نهر رمضان. فهنا تبدأ تحصر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للحكم. تقول من الأوصاف المذكورة هنا أنه ثائر الرأس، يحتمل أعتق رقبة معلل بهذا الوصف، لكن هذا الوصف لا يصلح التعليل به لأنه وصف طردي لا يناسب الحكم، إلا لزم أن كل من كان ثائر الرأس وجب عليه عتق رقبة. وهكذا إلى أن تبقي في النهاية فتقول أتيت أهلي في نهار رمضان. فتقول الإتيان في نهار رمضان هو الوصف الذي يصلح أن يكون علة لهذا الحكم. معترض الحصر في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد. ويمكن أن تقرأ كما في بعض النسخ معترض الحصر بدفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد. معترض الحصر إذا ذكرت أنت مثلا أوصافا على سبيل الحصر فقلت هذا الحديث أو هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يحتمل أن يكون معللا بالوصف الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، وذكرت ثلاثة أوصاف، فهنا مخالفك في هذا الحكم أو المناظر لك في هذا الحكم يقول لك أنت عللت هذا الحكم وأوردت في الحصر ثلاثة أوصاف، ألا يحتمل أن يكون هناك وصف رابع؟ يعني ماذا جعلتها في ثلاثة؟ ما جعلتها في أربعة أو خمس أو ست؟ هذا اعتراض على إيش؟ اعتراض على الحصر، لأنك حصرت الأوصاف الصالحة للعلية في ثلاثة. فمعترض الحصر إذا قال لك ألا يحتمل أن يكون هناك وصف آخر، فأنت تدفع هذا الاعتراض بأن تقول بحثت فلم أجد. يعني يقول المجتهد يكفيه أن يقول بحثت في الأوصاف فلم أجد إلا هذه الثلاث، فبحث المجتهد مع كوني مجتهدا وصدر منه الجهد العلمي هذا يغلب الظن في عدم وجود غير هذه الأوصاف الثلاث، فهذا يكفيه في دفع الاعتراض ولا ينتقض الحصر بمجرد إبداء الاحتمال. كذلك يقول أو انفقاد ما سواها الأصل، كذلك يصح لك أن تدفع هذا الاعتراض في الحصر بأن تقول هذه الأوصاف التي ظهرت لي في التعليل والأصل عدم سواها، الأصل عدم سواها، الأصل العدم في هذه الأمور. أنت يكفيك هنا في هذا المقام لأن التمسك بالأصل تمسك بدليل صحيح حتى يعارضه راجح أو دليل راجح صحيح. معترض الحصر بدفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حضلك. يعني حصر الأوصاف لا يشترط فيه اليقين، لا يشترط أن تكون متيقنا بأن هذا الحكم لا يحتمل إلا هذه الأوصاف، وإنما يكفي غلبة الظن فيها، لأن الظن كما عرفنا الذي يستند على أمارة هذا معتبر في الشرع. الشرع لم يكلفنا اليقين في كل شيء بل نزل الظن المستند على أمارة نزله منزلة اليقين في الحجية. هذا معنى قوله وليس في الحصر لظن حضل أي منع، وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه وعيا. وهو هذا يعود إلى السبر والتقسيم، يعني السبر والتقسيم قد يكون قطعيا أحيانا وقد يكون ظنيا أحيانا أخرى. ما متى يكون السبر والتقسيم قطعيا ومتى يكون ظنيا؟ قال إذا يكون قطعيا إذا كان الحصر قطعيا والإبطال قطعيا. هذا معنى الإشارة في قوله وهو قطعي إذا ما نمي للقطع. نمي يعني الحصر والإبطال. إذا كان حصرك للأوصاف قطعيا ثم كان إبطالك للأوصاف الأخرى أيضا قطعيا فهنا يكون الحكم قطعيا، ومسلك السبر والتقسيم هنا مسلك قطعي ويقين. وهذا الغالب يكون في الأمور العقلية، الأحكام العقلية أو الأحكام العادية المعروفة من سنن الله تعالى. فتقول مثلا الإنسان إما حي أو ميت، هذا حصر قطعي. الإنسان إما متحرك أو ساكن، هذا حصر قطعي. والظني سواه وعية، يعني السبر والتقسيم الظني هو المسلك أو السبر الذي تخلف فيه أحد هذين الأمرين. إذا كان حصرك للأوصاف ظنيا فالسبر هنا ظني وليس قطعي. كذلك إذا كان إبطالك للأوصاف الأخرى غير الصالحة للعلية ظنيا أيضا فهذا المسلك ظني، وبالتالي الحكم الذي تستنبطه من هذا المسلك يكون ظنيا ولا يكون قطعيا. حتى وإن كان أحدهما قطعيا، يعني لو كان حصرك قطعيا لكن إبطالك ظني، أو حصرك ظني وإبطالك قطعي، كذلك يكون ظني. أنه كما عرفنا في علم المنطق أن النتيجة تتبع أضعف المقدمات. ثم قال رحمه الله: حجية الظنية رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر. يعني السبر والتقسيم إذا كان ظنيا فهو حجة عند أكثر العلماء ولا يشترط فيه اليقين، بل هذا هو الغالب في الأحكام الشرعية المأخوذة من القياس والعلل، الغالب عليها أنه يكون ظنيا ولا يكون قطعيا، وجمهور العلماء على أنه حجة لما عرفناه قبل قليل أن الظن المستند على أمارة هو منزل منزلة اليقين في الحجية والحبر في حق ناظر وفي المناظر. يعني يكون حجة في حق الناظر وهو المستدل، والمناظر وهو المعترض عليه. إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض. يعني إذا جئت فقلت هذا الحكم الذي نص عليه الشرع يحتمل ثلاثة أوصاف صالحة للعلة، فجاءك المعترض وقال لك يا أخي هناك وصف زائد، وصف رابع لم تذكره في هذا الحصر الذي ذكرت، ثم ذكر هذا الوصف. لو قلت مثلا التعليل في هذه الأصناف الأربعة يحتمل الكيل أو الوزن أو المالية، فجاء وقال لك هناك وصف رابع وهو الطعم في الأصناف الأربعة كونه طعام، وهذا وصف صالح للعلي. فإذا أبدأ وصفا زائدا فإن هذا يبطل الحصر، يبطل الحصر، ويكفيه أن يثبت هذا الوصف الرابع. يعني يكفي المعترض أن يبدي ويظهر هذا الوصف الزائد وهو الرابع في المثال الذي ذكرت، يكفيه أن يبدي هذا الوصف في إبطال هذا الحصر الذي استدل به المستدل. هذا معنى قوله يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض، يعني حصل به الغرض ولا يحتاج إلى الاستدلال على صلاحية هذا الوصف الرابع أو عدم صلاحيته، ويكفي أنه يبدي لك وصفا رابعا موجودا في محل الحكم، فهذا كاف لأن دعواك قائمة على الحصر، كأنك تقول هذا الحكم لا يحتمل إلا ثلاثة أوصاف، فإذا وجد وصف رابع فقد انتقض الحكم الذي زعمته. وقطع ذي السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم. وقطع ذي السبر إذا منحتم يعني مدعي السبر وهو الحصر يبطل بهذا الإظهار بهذا الوصف، لأنه وجد وصف زائد لم يعلل به المستدل. والأمر في إبطاله منبهم، يعني هذا الوصف الزائد لو كان مبهما فهل يبطل التعليل أو لا يبطل؟ ما معنى مبهما؟ يعني يحتمل أنه صالح للعلية ويحتمل أنه غير صالح للعلية، يعني ما نظرنا في الأدلة ولا نظرنا في الأمارات حتى نثبت صحة العلة أو عدم صحتها. وهنا قال والأمر في إبطاله منبهم. والذي عليه المحققون أن السبر هنا يبطل بهذا الإبداء حتى وإن كان الأمر منبهما، إلا إذا أثبت المستدل أن هذا الوصف لا يصلح التعليل به، فيقول هذا الوصف الزائد الذي أبديته غير صالح للعلية لأنه غير منضبط مثلا، أو لأنه غير مناسب أو غير مضطرد أو نحو ذلك. ما عدا هذه الصورة فإن السبر هنا يكون باطلا. أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل. أبطل لما طردا يرى، يعني الوصف إذا كان وصفا طرديا فأبطل التعليل به. ما هو الوصف الطردي؟ الوصف الطردي هو الوصف الذي ألغاه الشارع، الوصف الذي لا نجد في مسلك الشارع مناسبة في تعليق الحكم عليه، سواء كان هذا الوصف طرديا في كل الأبواب أم طرديا في بعض الأبواب. هناك بعض الأوصاف الطردية في كل باب، يعني مثل الطول والقصر، البياض والسواد، هذه أوصاف الشرع لا يعلق عليها الأحكام، بالعكس يقول لا فرق بين عربي وعجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، يلغي هذه الأوصاف لا يعلق عليها الأحكام. كذلك الطول والقصر، ما نجد أحكام متعلقة بالطول وأحكام متعلقة بالقصر، فهذا وصف طردي يعني ملغى لا يعلق عليه الشرع الأحكام. هناك بعض الأوصاف تكون طردية في بعض الأبواب دون بعض، يعني مثل الذكورة والأنوثة، الذكورة والأنوثة هذا طردي في بعض الأبواب، مثل المعاملات مثل، فأحكام الأنثى مثل أحكام الذكر، لكنه مناسب غير طردي في بعض الأبواب، في باب المواريث مثلا الشرع فرق بين الذكر والأنثى، في باب الشهادة مثلا فرق بين الذكر والأنثى. كذلك الوصف إذا كان غير مناسب فإنه يبطل التعليل به أيضا، يبطل التعليل به، يعني لابد من وجود مناسبة بين الوصف وبين الحكم ليصح التعليل به. فلا يقول إنسان مثلا حرم الله الخمر لأن لونها أحمر مثلا، لأن لونها أحمر، فهذا من باب التعليل بالأوصاف غير المناسبة. كذلك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اشتبه، كذلك الوصف يبطل بالإلغاء وإن كان مناسبا، بالإلغاء بمعنى أن ينص الشرع على إلغائه أو يدل الاستقراء والتتبع على أن هذا الوصف ملغى في نظر الشرع، فهنا يبطل التعليل به وإن كان هذا الوصف مناسبا، يعني وإن وجدنا مناسبة ومصلحة مرتبطة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم فإن هذا الوصف أيضا يبطل بهذا المسلك بالإلغاء. ومثلوا لهذا بفتوى يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى، راوي الموطأ، عندما أفتى بعض الملوك لما أتى أهله في رمضان أفتاه بوجوب الصيام أن يصوم شهرين متتابعين، فالتلاميذ سكتوا يعني في مجلس الشيخ وما اعترضوا على الشيخ، لكن لما خرجوا سألوا، نعرف أن الواجب عليه أولا عتق رقبة، هذا أول الواجب. الواجب عليه وأنت أفتيته بخصوص الصيام. فقال هذا سلطان يعني عنده الجواري بالعشرات والمئات في قصره، يعني لما أقول له اعتق رقبة يعني سيقول فلان أنت حرة وانتهت المسألة. ما حصل المقصود الشرعي من الكفارة هو الردع والزجر، فأردت أن أزجره وأفتيته بصيام 30 يوم بصيام شهرين متتابعين. فالجمهور من العلماء يرون أن هذا من باب المناسب الملغى، يعني هذا وصف مناسب في حق هذا الإمام، لكن الشرع ألغاه، لم يعلق الحكم على هذا، وإنما عمم الحكم تعميما عاما دون تفصيل. كذلك يبطل هذا الوصف بكون الأوصاف الأخرى قاصرة وهو وصف متعدي. يعني إذا حصرت الأوصاف فوجدت 3 أوصاف منها أوصاف قاصرة، ووصف من هذه الأوصاف وجدته إيش؟ متعديا، فمجرد كون هذا الوصف متعدي يبطل التعليل بالأوصاف الأخرى القاصرة. لماذا؟ لأن الوصف المتعدي هو أكثر يعني فائدة، وغير كده التعليل به متفق عليه بين قائلين بالقياس بخلاف العلة القاصرة، فإن التعليل به محل خلاف. هذا كله يعني سرد لمبطلات الوصف المعلل به، فالوصف المعلل به يبطل بكونه طرديا وبكونه غير مناسب وبكونه ملغى وبكونه قاصرا مع وجود وصف متعد. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.